بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فمن الأبواب التي أخذناها فيما مضى باب عقوبة قطع الرحم في الدنيا، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما ينتظر لقاطع الرحم في الآخرة من حيث من العقوبة أنه ليدخل الجنة يعني أبديا أو ابتدائيا، فذكرها هنا العقوبة التي تتعلق بالدنيا. من يذكر حديث من حفظه؟ ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل من قطيعة الرحيم والبغي. نعم، الشاهد مع ما يعجل له في الآخرة، أو يعني ما يعجل له في الدنيا وما يدخر له في الآخرة من قطعة الرحم. نعم، فهذا يدل على أن قاطع الرحم عقوبته عقوبة المنافقين، أنهم يعذبون مرتين. فكما قلنا أن المصائب إذا أصاب الإنسان تكون كفارة له، ومع ذلك هذا لا يكون كفارة له، أصيب في الدنيا وكذلك في الأخرى، أخذ في الدنيا وكذلك في الأخرى، فهذا يدل على خطره ذلك الذنب. وإلا الإنسان إذا يعني عوقب بالدنيا بالمصائب، يعني عذب في الدنيا، فهذا يكون كفارة له، كالذي يزني مثلا إذا زنى يجلد، فإذا جلد 100 مرة، فإذا جلد 80 مرة، فهذا يكون يعني تكفيرة له لذنوبه، لكن هذا يعذب مرتين. نعم. ثم أخذنا ليس الواصل بالمكافي. ما المراد ليس يعني بالنفي هنا؟ ليس الواصل بالمكافي، هل المكافي ليس بواصل؟ ليس الواصل بالمكافي من حيث التمام والكمال، فليس بواصل، لأن إنما هو يسهل إذا وصل، فإذا لم يفعل له لا يفعل، فيدل على أنه ليس بواصل حقيقة، لأن الواصل هو الذي يبتدئ بالسلاح. فأما يكافي يجازي من يعني أحسن إليه، فهذا من باب المكافأة ومن باب المجازاة، فهذا ليس بالواصل بالتمام وبالكمال، فهو واصل لكن ليس بالتمام وليس بالكمال. نعم، فالذي يريد أنه ينال الأجر الذي ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبواب التي قبلها، فعليه أنه يكون مواصلا، أي يكون مواصلا. نعم، فيستبق الخيارات، يحتسب لله عز وجل، ولو كان يقطعونه فهو يواصل لما علم بما في أصله من الخير ومن الأجور. نعم. ثم أخذنا باب من يصل ذا الرحيم الظالم، وقلنا المراد بظالم هنا يشمل الذي ظلم نفسه وظلم غيره، وإن كان يعني ليس بمؤمن. ما الدليل على ذلك؟ الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فمنهم كانوا كفارا، فهذا سواء كان ظالما أي لنفسه أو ظالما لغيره، من حيث أنه يعني يقطع أو يقطع الرحم، أو أنه يسيء بالجوار وكذلك بالحوار، فهذا من وصله فله من الأجور. من يذكر للأجر لمن وصل ذا الرحم الظالم؟ ماذا عد الله سبحانه وتعالى لمن وصل رحمه الظالم؟ أنه يدخله الجنة كما ذكرها هنا. نعم، لما قال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. فذكر من تلك الأعمال الصالحة السلاح الفيح الذي الرحم، وكما في بعض المصادر الفيح الذي الرحم الظالم كما عند الإمام أحمد. الفيح بمعنى التعطف والرجوع. ما الفرق بين فك الرقبة ويعتق النسمة؟ ما الفرق بينهما أو أنهما سواء؟ فرق بينهما فك الرقبة. لا العكس. الاعتاق الفك بمعنى هو يعين، يعين على على أن يكون حرا، على أن يكون حرا. وأما الاعتاق فهذا فهو يملكه، هو يقول يعني يكاتبه أو يقول أنت حر. نعم الفرق بينهما. قال فك رقبة أن تعين على الرقبة، وأما الاعتاق أنك تعتق. ما معنى النسمة؟ كل ما فيه نفسنا من كل حي. ما معنى المنيحة الرغوب؟ المنيحة الرغوب الإبل، والرغوب بمعنى إيش؟ كثير الخير وكثير الدر، واسع الدر، يعني عندها لبن كثيرة. نعم يعني عندها لبن كثيرة. تعال نوصل إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. قال باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلمه، هل له الأجر فيما فعل ذلك في الجاهلية؟ فهذا معروف أن قريش مثلا كان من حسن أعمالهم في الجاهلية أنهم كانوا يسلون الرحم، فمن كان كذلك هل يعني يستفيد من تلك الأعمال الحسنة التي فعلها في حال الكفر إذا دخل في الإسلام؟ هل تحسب له يعني أجرا وثوابا وحسنة لله عز وجل، أو تكون هذه هباء منثورا كما قال سبحانه وتعالى؟ هذا هو، هل يؤجر على ذلك؟ يعني كأنه يسأل، يعني يسألك ما باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، هل له الأجر في ذلك أو هل يذهب ذلك هباء منثورا كما قال سبحانه وتعالى؟ قال حدثنا مجابها ونسيئتي. قال حدثنا أبو اليمن وهو الحكم ابن الرافع، الحكم الرافع هو ثقة. قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة. نعم وكذلك كان ثقة. قال عن الزهري، من هو؟ محمد بن مسلم. نعم. قال أخبرني عروة بن زبير وهو من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، وكان هو يقول رحمه الله تعالى ويحث كثيرا على طلب العلم، وكان يذم من كان كبير السن ولا يتعلم في دين الله عز وجل، فكان يقول رحمه الله تعالى ما لكم لا تتعلموا إن تكونوا صغار قوم اليوم يشك أن تكونوا كبار قوم يعني غدا. نعم. وقال ما خير شيخ يكون شيخا وهو يجهل دينه، وهو جاهل أي ليس يعني ليس بشيخ، يعني يمدح من كبر في السن ولا يتعلم. أعذر الله امرأ بلغ 60 سنة، يعني إذا بلغ 60 سنة قد أعذر الله سبحانه وتعالى، ليس له عذر. يعني يقول يعني ما جاءنا من نذير ولا بشير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد أعذره سبحانه وتعالى، ليس له أي عذر مهما كان مع يرسل الرسل، لكن يشتد الحجة وإقامتها إذا بلغ 60 سنة، يعني كل هذا العمر ماذا فعل فيه؟ نعم. فيسأل يوم القيامة عن عمره فيما فعل. نعم. وكان هو يقول رحمه الله تعالى قال اعلم إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخت، إذا عمل بحسنة فقال فاعلم أن لها عنده أخت. وكذلك قال فإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئات فاعلم أن لها عنده أخت، قال فإن الحسنة تدل على الحسنة وأن السيئة تدل على السيئة. نعم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية. نعم. قال أن حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام هذا كان محمرا، قال الشيخ محمد ابن حزام حفظه الله تعالى قال عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، فعمر رضي الله عنه وكان من سادات قريش قبل الإسلام وبعد الإسلام، فعاش 120 سنة. قال أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أتحنث بها بمعنى تعبد، التحنث ها هنا بمعنى التعبد، وأما الحنث فهو يعني الإثم، الحنث فهو الإثم والحرج، لكن ها هنا تحنث، تحنث بمعنى التعبد، ك يعني أثم وتأثم، تأثم بمعنى ذلك فعل ذلك خشية من الإثم، خروجا من الإثم. نعم، وهنا تحثم يعني تحنث بمعنى التعبد. قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلفت على ما سلف من خير. والحديث هنا قال أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتعبد بها في الجاهلية من الأعمال التي كانوا يعدونها من الحسنة، وهي فعلا من الحسنة، الصلة وكذلك العتاق وكذلك الصدقة، فهي من الأمور الطيبة. فالإنسان وإن كان يعني ليس بمسلم، ليس على حالة الإسلام، فقد يعمل عملا حسنا. هذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: إن الكافر إذا عمل بحسنة يعني أعقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا رزقا، لكن لا يدخر له شيئا في الآخرة. لماذا؟ بقي شرط الإسلام. فالكافر قد يعمل حسنة، كم هذه الحسنة، فإن كان في حالة الكفر فعلها، يعني فعلها لله عز وجل، لا فعلها لله عز وجل، وإن بقي المتابعة لكن فعلها لله عز وجل، ليس يعني طلب من ذلك الرياء والسمعة، فعل ذلك يعني محضا للعبادة لله عز وجل. فهم يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن يعبدون معه غيره، أو أنهم يشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتابعة، أو لا يعبدون ولا يعتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعملون أعمالا يعني حسنة كالإيواء للأطفال، أقصد للأيتام وإلى آخره. فهؤلاء إذا عملوا فأعمالهم تكون معلقة. ما الدليل هذا الحديث؟ أسلمت على ما سلف من خير، هذا هو الصحيح. بعضهم قالوا يعني قولا آخر، لكن هذا هو الصحيح، يعني في الأعمال التي يعمل الإنسان قبل الإسلام من الحسنة، فهذه لا تذهب هباء منثورة، إنما تكون معلقة، فإن أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه فهذا يكون يؤجر على ما فعل في الإسلام وكذلك قبل الإسلام. نعم، وحتى بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب إثم من أشرك بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال من أساء في الإسلام، يعني سأل ذلك الصحابي نسيت من، فقال يعني سأله يعني هل يؤاخذ يعني بما فعلوا في الجاهلية، فقال: هل نؤاخذ بما فعل في الجاهلية؟ فقال: نعم. قال: من أحسن في الإسلام، يعني لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية. وقال: من أساء في الإسلام، قال: أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول وآخر، أي الآن دخل في الإسلام ثم ارتد، فهذا سيكون العقوبة مرتين، يعني عقوبة لما فعل في الجاهلية وكذلك عقوبة ما فعل بعد الإسلام، لأن دخل في الإسلام، وهذه كرامة، وهذه رحمة من الله عز وجل ثم كفر بها، فيؤخذ إيش؟ بالأول وبالآخر. وأما إذا دخل في الإسلام وأحسن في الإسلام فإنما يعني إنما يؤخذ بما فعل في الإسلام، وأما ما فعل قبل الإسلام فلا يؤخذ عليه. هذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هذا مما يدل على قسم مقاصد الإسلام، وأنه إنما يريد للعبد المصالح التي يرجع عليها، يرجع له في الدنيا وفي الآخرة. نعم، فهذا يعنيك البشرى لمن كان يعمل تلك الأعمال في قبل الإسلام، يعني من كان كذلك كحكيم ابن حزام كان يعمل الصلة قبل الإسلام، فيعلم أن تلك الأعمال تكون متقبلة لأن أحسن في الإسلام إن مات على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات حتى الممات. نعم، فهذا الباب واضح إن شاء الله. إنما ذكر ذلك رحمه الله تعالى لبيان وكما كنا للتبشير لمن كان يعمل تلك الأعمال الصالحة في الجاهلية، أنه لا يتحزن على ما فات، يعني يظن أنها فاتت، ويقرأ قول سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيذهب فيظن أن ما فعل في قبل الإسلام أنه ذهب سدى. لا، ما ذهب سدى، إذا أحسن في الإسلام فإنه نعم يؤجر بما فعل قبل الإسلام وبعد الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. وهذا قد سبق يعني في الباب: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم صلة سأبلها ببلالها، يعني لما قال أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار أي بتوحيد الله وبالعمل الصالح، أما أنا فلا أغني عنكم من الله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من بطأ به عمله لم يصح له به نسبه. نعم. فذكرها هنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وذكر من القبيلة من كانوا على الكفر. فالصلة هذه لا تنظر، بارك الله فيكم، في لا تنظر في في الإسلام أو في غير الإسلام، إن كان مسلما فله حق ثاني كما سبق، يعني قد يقول الإنسان ثلاثة حقوق عليك: مسلم، وهو قريب منك، وهو كذلك جار لك، هذا قد اجتمع فيه ثلاثة: الإسلام، حق الإسلام، وحق الجار، وحق الصلة. فإن اختل حق الإسلام وحق الجوار فبقي حق الصلة، فهذه لا تسقط، هذه لا تسقط مهما كان، فلابد أنه يحسن كذلك إلى أقاربه وإن كانوا كفارا. نعم. قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا في الوالدين، وإن كانوا على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فصلة فهي لا تسقط، فيها حق لا تسقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد ابن سلام، وبعضهم يقرؤون بتشديد اللام ابن سلام، وهذا خطأ. نعم، محمد بن سلام بتخفيف. قال أخبرنا عبدة وهو ابن سلمان الكلالي وهو ثقة، قال عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر العمري، فهو من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أظن يعني أن عمر بن الخطاب يقع جدا ثالثا له، جدا ثالثا له عبيد الله. نعم، عبيد الله ابن عمر ابن عاصم، عبيد الله ابن عمر ابن عاصم ابن نسيت الذي بينه وبين عمر، فعمر هو جده الثالث، جده الثالث، وعبيد الله ابن عمر ابن عاصم، وبقي الجد الثاني نسيته. نعم. فهو من أفاضل هؤلاء من الأتباع في المذكور. نعم. قال عن نافع وهو مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وكانوا يقولون أن أثبت الناس في نافع عبيد الله، لكن الصحيح أنه هو مالك، مالك بن أنس، مالك بن مالك رحمه الله تعالى أثبت الناس في النافع، هذا يعني تنتفع به أثبت الناس إذا اختلف مثلا، لأن الثقة وإن كان هو ثقة فقد يخطئ، فإذا اختلف مثلا الروايات هذا ثقة وهذا ثقة وكلاهما يرويان عن نافع، فعندك قرينة ترجح أن مالك يعني حفظ وهذا لم يحفظ، لماذا؟ كان أثبت الناس فيه، كان أثبت الناس في نافع، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال أصح السند مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال يعني بعض الأساتذة في دمشق، قال يكاد أن تحلف بالله عز وجل أن هذا الحديث بهذا السند إذا جاء أنه ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالك ثم نافع ثم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإمام مالك رحمه الله تعالى الموطأ يعني جميل جدا، لأنه هو بأسانيد عالية جدا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يعني رجلان. فلذلك كان الإمام الشافعي يقول أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل الموطأ لإمام مالك رحمه الله. نعم. قال عن ابن عمر: قالوا كان أنسك الصحابة وأشدهم تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. فكان أثريا رضي الله عنه. قال: رأى عمر حلة سيارة، سيارة هو القماش الذي فيه يعني مخطط بالحرير، يعني يكون عنده تخطيط بيش بالحرير. نعم. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك، وهذا يدل على أنه على مشروعية التجمل لهذه المناسبات. تم هذه المناسبات، فالله سبحانه وتعالى هو جميل يحب الجبل، كذلك مما استدل به على مشروعية التجمل للمناسبات للجمعة وكذلك للوفود وللأعياد. تم، فكل ذلك يشرع فيه التجمل. فقال يا عمر، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا خلاق له أي لا من ليس له نصيب، من ليس له نصيب في الآخرة، بمعنى إنما يلبس ذلك من كان كافرا، هذا هو لباس الكفار، لا يبالون يعني بالحرير، هذا حرام على ذكور هذه الأمة وحلال على إناثها. نعم. كالذهب، قال هذان، كان يعني في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتنا، يعني الذهب والحرير، وقال وحلال على إناثها. نعم. قال ثم قال فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعث إلي هذه، أي من الحلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، أي أن هذا هو لباس إنما يلبس ذلك من لا خلق له، من لا نصيب له في الدنيا ولا كذلك في الآخرة، يعني يستشكل، فكيف تقول هذا لا يصلح، إنما يصلح ذلك لمن كان لا خلق له، وأنا مؤمن، فكيف تقول ذلك ثم تهدي إلي هذا القماش. نعم. فاستشكل فسأل واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه كذلك الرجوع إلى العلماء إذا استشكل، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك إذا استشكل عليك أمر من الأمور فتسأل أهل العلم ولا تبقى في جهلك. قال وقد، وهذا كذلك يدل على الورع، يدل على الورع. الآن ما هو الورع؟ هو أنك تترك شيئا تخاف، يعني تخاف منه في الآخرة أنه يرجع عليك بعقوبة، ثم الآن يعني هو الآن مشتبه عليه، فالآن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهدى إليه، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فكيف يهدى إليه ما يقول فيه ما قال؟ فهذا أقل شيء كان شبهة، وشبهة ماذا نفعل؟ أن ندخل فيها؟ لا، نستفسر أو نتركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن من كان متناول للمتشابه فهو أدخل في المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الحمى، يعني هو يدد حول الحرام ثم سوف يدخل فيه، لأنه واش ليتحشى ولا يتحرى. نعم. قال وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إني لم أهدها لك لتلبسها، وإنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. نعم. فالشاهد أن عمر أهدى ذلك، تلك الحلة، لأخ له من أمه مشرك، أي أخ له من الأم. فشاهد هنا أنه هذا كما قلنا ما هي السلة، وكل معروف وكل إحسان، تم الآن هذا يعتبر سلة، كل ما كان من الإحسان حتى لو كان بابتسام، كل ما كان من المعروف شرعا فعلته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى قصدا بذلك السلة فهو سلة، لأنه وصلته به، كل شيء كان يعد أنه من المعروف شرعا فهو يدخل فيه في السلة. نعم. فشاهدها هنا أنه أهدى ذلك إلى رجل كان مشركا من نسبه رضي الله عنه، وها هنا استشكل العلماء فقالوا كما جاء، يعني قالوا كيف إذا كان لا يجوز له أنه يلبس ذلك الثياب، فكيف يهدي ذلك إلى الكفار؟ فما كان حراما علينا فهو حرام عليهم. لكن ما تقول يعني بعض العلماء الأزهر يعني يقولون إذا كان المغترب يعني في الغرب يعني بين الكفار فقالوا يجوز له أنه يبيع الدخان، لا يدخن لكن يجوز له أنه يدفع ذلك إلى الكفار، لأن هذا يخص الكفار، هذا من التعاون على إثم العدوان. وكذلك الخمر يقول يعني يجوز له أنه يبيع الخمر لأنه هو ليس هو الذي يشرب لكنما يبيع، لكن هذا من التعاون على الإثم العدواني. وإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز. فها هنا قال العلماء قال لعل أن عمر بعث إليه تلك الحلة وكانت مقطعة من حيث أنه لا يستاهل الانتفاع به، يعني من حيث اللباس، لكن لأشياء أخرى. أو قال لعله أهدى ذلك لكي هو يهدي ذلك إلى أقاربه من النساء، لأن الحرير إنما هو حرام على الرجال وليس بحرام على النساء، فلعله أهدى إلى ذلك القريب لكي هو كذلك بعد ذلك يهدي إلى نسائه. أو قال العلماء قال لتكسوها، فقال الكساء هنا بمعنى العطاء، قال فهو أهم من الكساء، يعني لا تفهم هنا لتكسوها يعني تعطي لرجل لكي يلبسها. فقال الإمام المال القارئ أو المناوي رحمه الله تعالى فقال أو العيني، نعم العيني، لأن هذا نعم العيني في الشرح على عمدة القارئ. فقال المراد هنا بالكساء بمعنى العطاء، يعني أعطاه ليس لكي يلبسه لكن لكي ينتفع به، يبيع ذلك القماش أو أنه يوزع ذلك بين أقاربه من النساء. فشهدها هنا أن من الصلح أنك تهدي إلى الأقارب وإن كانوا مشركين، يعني من الثياب أو غير ذلك، فهذا يعني يجوز. أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان لم يطلع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الله سبحانه وتعالى، فلو كان ذلك حراما أنه يصل للرحم المشرك لبان ذلك الله سبحانه وتعالى ونزل آية في ذلك، كما فضح سبحانه وتعالى المنافقين أن يعني ما كان يحضرهم جميعا يعني دائما، لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم على يعني بالوحي. نعم. فهذا يدل على أنه يجوز يعني بأي شيء تصل الرحيم سواء كان كافرا أو ليس بكافر، فكل ذلك داخل في السلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب تعلموا من أنسابكم ما تسلون به أرحامكم. فيبينها هنا رحمه الله تعالى بعد أن دل بعد أن ذكر الغاية، فالآن يبينها هنا الوسيلة. فما كان حكمه واجبا فكل ما كان يؤدي إليه فيأخذ حكمه، كما يقولون نعم الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالآن مثلا لو كان ذلك الرجل عنده صعوبة لكي يستيقظ للفجر وليس له من الأصحاب الذي يوقظونه للفجر، فماذا بقي عليه وهو دائما يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة؟ فماذا بقي عليه؟ أنه يشتري المنبه، والمنبه في حقه واجب الشراء، إن كان عنده الفلوس فهو واجب عليه أنه يشتري ذلك المنبه. لماذا؟ لأن هذه وسيلة إلى وجوب، وهو القيام بصلاة الفجر مع الجماعة. نعم. فكل ما كان يسيل إلى الواجب فيأخذ حكمه، كذلك الحرام. نعم. كما يقولون يعني بعبارة يعني أهم من ذلك، قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، فكذلك ها هنا الرحم الآن يجب عليك أن تصل الرحم، وحكم الشيء فرع عن تصوره، فكيف تعلم أنهم من رحمك؟ فلا بد أنك تتعرف، لابد أنك تتعرف. وكما سبق بارك فيكم في باب يعني هل يسل أهل ود أبيه، فكان ابن عمر يعرف أقارب أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يدلنا على أنه لابد للإنسان إذا أراد أنه يصل الرحم أنه يتعلم، أنه يتعلم من رحمه ومن هم من نسبه حتى يصل ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يصل. وتعلم الأنساب هذا على درجة وعلى حسب، فقد يكون واجبا عيني، وقد يكون وجوبا كفائي، وقد يكون مستحبا. فالواجب العيني كما سبق يعني أنه إذا لسيما إذا كان يترتب على نكاح حرام فلابد أنه يتعلم ما يعني من الأنساب ما من اسمه يحل له ومن لا يحل له من يحل له ومن لا يحل له حتى لا يقع في النكاح الحرام. وكذلك في إيش؟ في الإرث في التركة نابد الآن يعني من إذا ترك إذا مات وترك من الفلوس من المال فلابد هو يعرف إلى من يصل الفلوس. وكذلك إذا كان عنده من الأقارب فلابد هو يعلم من هم من الأقارب حتى يستوفي ويأخذ من حقه، فهذا من الوالد. وكذلك قالوا في الدية لأن الدية على العقيلة على العاقلة على القبيلة، فلابد هو يتعرف لأن إذا حصل قتل يعني في ذلك الدية ترجع له وتوزع على القبيلة. وقالوا هذا يجمع هو وغيره في بطن واحد إلى الجد الثاني، إلى الجد الثاني كلهم يعني يعتبر من إيش؟ من القبيلة من القبيلة. فإذا حصل قتل فلابد هو يعرف الآن يعني من هم القبيلة حتى تتوزع تلك الدية. نعم، وإن كان تعذر ذلك مثلا لا يعرف فإلى الجد الثالث وإلى آخره حتى يصير إلى معرفة تلك القبيلة. فلابد أنه يتعلم الأنساب، لابد أنه يتعلم الأنساب، ولأن النسب كما قلنا هو ما يجمعك وغيرك في بطن واحد إلى الجد الثاني، فهذا هو آل فلان، آل فلان ينتهي إلى الجد الثاني، وما بعد ذلك فهم أولو الأرحام. نعم، يعني من الأبعدون. وهذا كان قد سبق. وما المستحب كمعرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إلى آخره. فالأنسب هو أهم، نسبك ونسب غيرك ونسب الصحابة ونسب هؤلاء، يعني كل ذلك من المستحب. قال حدثنا عمر أو عمرو ابن خالد وهو ابن فروخ وهو ثقة، عمرو ابن خالد ابن فروخ، لأن عمرو بن خالد هم يعني كثير، ابن فروخ يحصل به تمييز ثقة. قال حدثنا عتاب ابن بشير وكذلك كان ثقة غيره أن له أحاديث منكرة إذا حدث عن خصيف، لكن ليس هو الأمر هنا. قال عن إسحاق ابن راشد وهذا لا بأس به، بعضهم يعني وثقوا وبعضهم قالوا كذا، وله كذلك أفراد عن زهري، إذا روى عن زهري يعني فله يعني من الأحاديث يعني فيه شيء فيه شيء، لكن هذا تحكم به على النكارة إذا قال الأئمة، إذا قال الأئمة هذا أخطأ فيه مثل إسحاق بن الراشد ها هنا يعني تقول أنه منكر آخره، لكن ها هنا ليس الأمر كذلك. قال حدثنا محمد ابن جبير ابن مطعم، هذا قد سبق معنا، هو قليل الحديث وهو ثقة، عن جبير بن مطعم الصحابي المشهور قال أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخي الشيء من الخصومة ومن المشاجرة، فهو لا يعلم أنه إيش من أقاربه فيقطعه فيقطعه، والصلة لابد أنها توصل كما قال سبحانه وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يصل، فالصلة هذه لابد أنها توصل، فإذا لا يعلم ذلك لعله هو يقطع من أقاربه ومن كان من أنسابه، فلابد أن يتعلم ذلك حتى لا يقع في الظلم، لا يقع في الظلم، ومن ذلك يعني أنه يقطع يعني يحسب أنه إنما هو أخ له في الله عز وجل وهو من أقاربه، نعم من الرضاعة وإلى آخره، لابد هو يتعلم كل هذه الأشياء. قال إنه لا يكون بين عندكم إيش ليكون، إنه ليكون لا يكون لا يكون باللام بالفتحة ليكون، إنه لا يكون إنه لا يكون، لأن لو كان ليكون هذه لام التعليل لكان منصوبة، لكن هنا هذه اللام الداخلة يعني والله هذه اللام تسمى الداخلة في جواب القسم، إذا أقسمت ثم جئت بفعل مضارع تأتي باللام والله لا أفعلن كذا، فاللام هذه تسمى الواقع في جواب القسم، فهنا محل الكسر ليس بالكسر بالفتحة، والله إنه لا يكون لا يكون. قال والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخي الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لأوزع ذلك أي لا دعاه إلى أنه ينكف عن ذلك، نعم ويبتعد ويمتنع من ذلك، لأوزع بمعنى لأمنعه ذلك، يعني لو كان يعرف أنه من ذوي نسبه لجعل ذلك لكان ذلك مانعا له من أنه ينتهك تلك الحرمة، وهو الانتهاك بمعنى الخرم، أنه يخرم محارم الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا من فوائد تعلم النسب الأنساب، لأنه قد يقع فيما وقع، لأن قطع الآن الأخ إن كان لأمر الدنيوي هذا ليكون فوق ثلاثة أيام، ليكون ذلك فوق ثلاثة أيام. تمام. الآن إذا هو وصل في ذلك وهو من أقاربه فهو أشد، فهو الآن قد قطع أخا له في الله عز وجل، وكذلك قطع الرحيم، وكما سبق في الحديث على ترضين أن أقطع من قطعك. تمام. فلابد أنه يتعلم الأنساب لكي يجتنب، وهو لا يدري ولا يشعر أنه قد قطع رحمه. نعم، فيكون ذلك يعني سببا لعدمه أو لتأخره لدخول الجنة، لا يدخل الجنة قطع الرحم. تمام. هذا الحديث حديث يعني مخيف، حديث مخيف. فلما كان صلة الرحم بما فيه من الفضائل وكذلك بما فيه من العقوبات، فمن لم يتعلم ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلابد أنه يتعلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب، وهذا لا يعني فيه أقوال فيه يعني أن العقيلي ليس العقيلي، نعم العجلي وثقه، لكن هو متساهل معروف، إذا ما وجدت معتبرا وثقا يعني راويا ووثقه العجلي فقد يكون من المجاهل. نعم. وكذلك ابن حبان يقول ذكرته في الثقة، لأن الثقة عنده هو الذي لا يمسه جرح، الثقة لابد من تعديل يحدد. نعم. ففيه كلام، حتى أبو حاتم وزرعة كلاهما تركوه، يعني من حيث أنهم لم يكتبوا عنه، لم يجرحوا ولم يعدلوا، لكن تركوا الأخذ من ذلك الراوي. نعم. فتركوا الحديث من أمثاله، فهذا يدل على أنه في درجة الضعفاء، والله أعلم. وأما الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك فقال هو يعني جليل إلى آخره. نعم. فبعضهم حملوا على صدق، والله أعلم، يعني كأنه صدوق، والله أعلم. قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن عمر وكان صدوقا أنه سمع أباه وهو سعيد بن عمر ابن سعيد ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، يعني أنا أنسى يعني كثيرا أسلم اليوم بالنسبة للتخريج الذي تحت سنقرأ بعدها إن شاء الله، لكن قد ذكرنا ثقة وثقة إلى آخره، أنتم تعرفون أن الحديث يعني الآن هو حسن. نعم. الأول، لكن سنأتي به في الأخير إن شاء الله، نسيت. أنه قال احفظوا أنفاسكم أنسابكم، احفظوا بمعنى تعلموا كذلك، يعني لأن حفظ الشيء لا بد من تعلم، لا بد أن نتعلم كيف يحفظ الشيء وهو لا يعلم. نعم. فكما يقولون حكم الشيء فرع من تصوره. قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، إذا قرب فهذا ليس ببعيد وإن كان بعيد الدرجة، كما قلنا الآن الأرحام درجة، فمن كان من جهة الأب يعني من الآن الإخوة من الأشقة هؤلاء أقوى من الأخ من الأب، والأخ من الأب يعني أقرب إليك، أقصد أقرب إليك من الأخ من الأم، وهكذا هم درجات. فالقريب وإن كان بعيد الدرجة، مثلا الأخ من الأم، فإن كان قريبا فهو أقرب من الأخ من الأب الذي يسكن بعيدا. فهمتم هذا؟ القريب الآن يعتبر قريبا وإن كان بعيد الدرجة، يعني في الصلة وفي الأرحام، وإن كان بعيد الدرجة فإن كان قريبا فله حق الجوار أولا وكذلك حق الصلة، فهو أقرب إليك ممن كان قريبا درجة وهو بعيد الدر. هذا هو المراد، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، إن كان جارك وهو من ذوي الأرحام فهو قريب لك، وإن كان بعيد الدرجة أخ لك من الأم وإلى آخره فهو أقرب إليك، وإن كان بعيد وأبعد من الأخ من الأب أو الأشقة، لكن لما كان قريبا فلا بعد له. نعم. قال وإن كانت، قال فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، وإن كانت بعيدة أي بعيد الدرجة، وإن كانت بعيد الدرجة والرتبة. قال ولا قرب بها إذا بعدت كذلك، وإن كانت قريبة لكن بعدت، قريبة الدرجة لكن بعيد الدر، فهذه ليست بيش ليست بقريب. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، أي من كان تخالطه وتعاشره، فهو له مش أولى بالصلح بمن كانوا بعيدين من كانهم وإن كانوا قريب الدرجة. قال ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد لهم بشراء إن كان وصلها، وعليه بقطعها إن كان قطعها. هذا الحديث أو هذا الأثر إن شاء الله يكون حسنا، إن شاء الله يكون حسنا. أحمد بن يعقوب هذا، وإن كان قد ترك حديثه الإمام أبو زرعة وكذلك أبو حاتم، لكن قد حسن يعني لما قال الإمام أبو عبد الله الحاكم قال أنه جليل إلى آخره، فوالله أعلم لعل. وهؤلاء كذلك لم يجرحوا وإنما تركوا، ومعروف أن أبو حاتم وكذلك أبو زرعة كلاهما من المتشددين، من المتشددين في الجرح، في الجرح هم من المتشددين. فهذه الأمور يعني يجعل يعني الإنسان إذا مثلا حسن هذا الحديث فجيد لا بس به. نعم. وإن ضعف، إن ضعف الحديث أو الأثر فهذا كذلك له قرين، لكن هذا يدل عليه أنه حسن إن شاء الله. نعم. وقد جاء ذلك الأثر كذلك، أو جاء مرفوعا، جاء كذلك مرفوعا، والمرفوع عند الشهاب للإمام البيهقي رحمه الله تعالى بسند صحيح، فثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. نعم. احفظوا أنسابكم تسلوا أرحامكم، هذا فقط، احفظوا أنسابكم تسلوا أرحامكم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم. يعني بما يقارب هذه الألفاظ. نعم. والحديث الأول أو أثر الأول هذا قد مر معنا الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإن كان فيه مجهولا، لكن المجهول مع الموقوف الصحيح يرتقي إلى الحسن بغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تسلون به أرحمكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسأة في الأثر، منسأة في الأثر، أي أنها سبب من أسباب طول العمر. نعم. فكل ذلك الأثران كلاهما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، تعلموا من أنسابكم فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك احفظوا أنسابكم تسيلون أرحمكم. نعم. وقوله كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحب، هذا قد مر معنا المعنى، لما يعني تشهد يوم القيامة وتأتي يعني تشتكي يا رب يا رب إني ظلمت إني ظلمت وكذا وكذا، وتشتكي بلسان تلقين أي ببلاغة، وهي قريبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى، فهي لو كانت بعيدة فهي مظلومة لأن حقها أنها توصل، ثم هي قريبة من الله عز وجل، وهي إيش؟ تحتج عند الله عز وجل بلسان تلقن ذلقن، يعني أنه يسمع ثلاثة أسباب بل أربعة، وهي تقول يا رب، وهذا من أسباب الاستجابة، يعني أنك يعني تتوسل بربوبية الله سبحانه وتعالى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فذلك في الحديث تم يأتي ذلك الرجل أشخص أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، هذا من أسباب الاستجابة، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ولبس بالحرام فأنا يستجاب لذلك. نعم. فهذا يدل على الخطر أن من وصلها تأتي أمام صاحبها، وكما قلنا أن هي متشخصة، نعم، تشيى وتتكلم إلى آخره، فيدل على خطر القطيعة وعلى فضل السلاح. نعم. وهذا سنأخذ وسعه، هذا ما يحتاج له تفسير. قال رحمه الله تعالى قال باب هل يقال المولى إني من فلان، المولى الذي اعتقه، يعني مولى فلان أنه اعتقه، اعتقه، وليس كالأحناف، الأحناف يقولون مولى فلان إيش إذا أسلم على يدي، في ذلك يقولون أن الإمام البخاري جعفي، جعفي اليمن، لكن الآن هذا ليس نسبه، الجعفي هذا من اليمن، الجعفي هذا من اليمن، وهو الذي أسلم على يدي معاوية الذي وجده الثالث الثاني. نعم. أيوة محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن معاوية ابن برجزبة. فإذن هو جده الثاني. جده الثاني هذا أسلم على يدي الجحر اليمن، وكان من مذاهب الأحنف من أسلم على يدي فله إيش الولاء، لكن هذا الولاء لكن هذا ليس بصحيح. إنما الولاء كما قال مسلم، قال إنما هذا عادة حصر، فيثبت ما يدخل فيه وينفي ما عدا. إنما الولاء لمن أعتق، فمولى القوم بمعنى أنهم أعتقه. فنافع مولى ابن عمر معنى إيش؟ أن ابن عمر هو الذي أعتقه، وكان يقول قد أعتق أكثر من 1000 رقبة، أكثر من 1000 رقبة رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، من هو؟ يعني كان سمعت من هنا. ها؟ أنت يا موسى قلت إيش؟ التبو؟ التبو ذاك نعم، يعني من بخارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو ثقة كثير الحديث. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد، وكان يقول الإمام ابن البر رحمه الله تعالى متفق على جلالته وثقته، يعني لم يختلف فيه أنه ثقة. قال حدثنا وائل ابن داود الليثي وكذلك هو ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حبيب، وعبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف، يعني مجهول العين مجهول الحال مجهول حان، معروف يعني بطلب لكن لا يعرف هل هو من الضابطين، هل يضبط الحديث أم لا. قال قال لي عبد الله بن عمر، وإن كان الآن يحكي شيئا عنه لكن لعل قد ما حفظ يعني ذلك الشيء فلا ندري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حبيب، قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت، وذكر يعني في بعض الرواية أن هو الذي بدأ به بالسؤال عبد الرحمن ابن أبي حبيب، فذكر فقال لابن عمر من أنت، فسرد هو النسبه إلى ما أدري يعني ينتهي يعني سرد كل شيء. فقال وأنت من أنت، فقال من تيم تمين، فقال من أنفسهم أو من مواليهم، قلت من مواليهم، فقال هلا قلت من مواليهم إذن، يعني يريد بذلك أنه ليقل من كان من مولى القوم فلا يقول مثلا أنا من بني تميم، فيقول من مواليهم من موالي بني تميم. نعم، فهذا هو يعني هل يقال فلا يقال، هل يقال ذلك فلا يقال، يقول من مولى فلان يبين حتى لا يظن أنه إيش من القوم. نعم، وهذا إيش هذا الأثر رسل فيكم أنه ليس بثابت، هو ضعيف لضعف عبد الرحمن، ليس بضعف عبد الرحمن لكن بجهلي لا يعرف عبد الرحمن ابن أبي حبيب لا يعرف. نعم، هذا والعلم من باب الأفضل، وإلا لو قال مثلا أنا من فلان لا بس به، لا بس لا بس بهذا من باب الأفضل من باب البيان. نعم، هذه الأحاديث كلها كانت سهلة وأكثرها تمرت معنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحم فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.